والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والسفر، لأن الحق له، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برند، وعند ثالث جناح. إيش شرفة؟ ما سمعنا بهذا، يعني تشرف. لا، هل سمعتم بهذا؟ ها؟ لغة من؟ لأن المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة، الشرفات الموجودة الآن. البرندة، البرندة يعني تصلح من جهته. إيه؟ طالب. هو طالب. سواء سقفت من فوق أو ما سقفت. هي برندة. اي معرفه، الحمد لله التعريف جائز، ويكون المعرب عربيا كما في قول سندس والسبرة. نعم. ايش روشان؟ طيب الحمد لله اللغه العربيه واسعه، فيها تغطفات كثيره. اصل الخلاصة الآن نفهم القواعد. الدرب المشترك المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارع فيه، وأقصاهم من آخره هذا يملك الحق فيما دون بيوت أبوابه، له أن يخش فيه الصباب والروشن والدكة والمزاق، لأنه يعني الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه، لأنهم أهل. نعم. فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فللمالك الأرض فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها. أفندم هذه إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على متجر، فلجاره أن يطالبه بإزالته بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما طل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟ نعم نعم يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي، حتى الناس الآن يلومون لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة. لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون الأحكام بقطع النظر إن كونه حرام أو حرام شيء آخر. نعم. فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للرخص فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهو ذلك، فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. وقال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب: لا يصح في الجميع، لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب. هذا من التشكيك في الواقع. الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب، لأن هذا مما يتسامح به. فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد، قل هذا مما يتسامح فيه عاد. وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر، فيقال هذا مما يجري فيه التسامح. هناك قول آخر يقول: يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا، لأن اليابس لا يزيد، وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح، إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء. إلى هذه الدقة. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح المصالحة، وعلى هذا فليس لنا إلا قطع. نعم. وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان. المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة، بأجرة مقطوعة، فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر. وأما إذا كان أجرة كل سنة، يعني يقول كل سنة تمضي فعليك 10 مثلا، فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة. نعم. كان وقت السؤال شيخ. إيه نعم. في هذه الحالة لو أن المصالح عليه كان عند نقف على وإن صالحه بجزء. نعم. نعم. لو كان المصالح عليه مما امتد في أرضه في هوائه مما له ثمر. نعم. فصالحه على أن له نصف الثمر الغير موجود. وقفنا عليها. شرفت الدرس المقبل في نفس الكلام المعلم. إذا ها؟ نعم. هذا من جنس الميزان في الشارع، إلا إذا آذت المارة فلازمه إزالتها. أوراقها ما تقول أوراقها أولا أنه يسامح فيه، والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الأخوة اللي يقسمون الأصوات. نعم. أحيانا في بعض المضر يجب من البلدية بأن يرتد جدار حائط ذلك 5 أمتار مثلا اتجاه الطريق ومثلا لكل شيء، ما هذا يجوز؟ الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء كان يصل فيه حكم عام. نعم. نعم. إيش؟ يلتزم؟ أقول وجه ما جوا عنه يلتزم به ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس على شيء ما دام فعل ما له فعله. نعم. ان شاء الله يا شيخ

ولا يمكن أن يلغيه لأنه أخرجه لله. نعم. يعني لا يسقط من إذا كان بغير فعله يسقط من الأجرة بغصبها كما لو استأجر دارا فانهدمت تنفسخ الإجارة فيما بعد هذا أيضا تنفسخ الإجارة فيما بعد. أفهمت؟ نعم. بارك الله فيك. يحدث أن الإنسان يبني في بيت في موسى في مسجد ثم ينتقل ببناء جديد إلى طرف مزرعة مثلا ثم يبني هناك مسجد آخر وماذا يفعل المسجد الآخر وهم أراد ينتقل بمسجد هناك؟ نعم. إذا كان هذا برضا الجيران إذا كان له ولأولاده هو ولجيرانه يعني ما في باب على الشارع. الظاهر أنه حسب نيته إذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى وإذا كان عليهم ضرر في الرجوع إليه لأن المكان مثل تقدم واتسع من ناحية أخرى في هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله من جهة الثانية. هو بنى مسجد. نعم. بنى مسجد جديد. نعم. مسلح. نعم. أكبر حتى اليوم. نعم. أول مسجد مسجد. لكن بنية أنه عوضا الأول. يبون يصلوا في هذا. إذا كان بنية أنه عوض عن الأول جاز وسد مسجد الأول. نعم. نعم. ايش ما فهمت؟ ها؟ نعم نعم. لا لا يجوز. يعني مثل لو نزل الطاق إلى بحيث يكون قامة الرجل متوسط لا يفسدها ما لم يجب لأن يجب على الأعلى سترة تمنع مشاة الأسفل. فإن كان بابه في الزقاق غير عفو على الفصل هذا. نعم. إيش أوقاف طاق الطينة التي تسميها الدريشة ونطالبك بهذا الاسم الدريشة كان من الدراويش يمكن ماذا. لأنه يترك بعض حقه وإن قدمه نحو آخره لم يجز لأنه يجعل الاستطراق في موضع لم يكن له ويحتمل يجعل لنفسه نصفه. لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه ولأن ما يلي حائطه فيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه له لا يسقط حقه منه. والله من مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف إذا جرى التسامح بين الناس لمثل هذه الأمور مشينا على العرف. يعني مثل شارع أو زقاق صغير ليس بنافذ لصاحب الباب أن ينقل الباب إلى فم الزقاق وليس له أن ينقله إلى أسفله لأنه لا حق له في الاستطراق فيما وراء بابه. لكن ينبغي أن يقال مثل هذه المسائل ليس بها نص بين فيرجع فيها إلى العرف. فإذا تعرف الناس أن صاحب البيت له أن يضع البائع حيث شاء عمل به. وأما قول المؤلف بأن له أن يقع في حائطه كله فهذا فيه نظر، لأن الباب يكون الدخول والخروج محصورا في نقطة معينة، لكن لو هدم الجدار كله وجعل كل بقية بيته مفتوحا ما صار كالباب المحصور. نعم. ولو تنازع صاحب البابين في الدرب فيه وجهان، أحدهما يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهما لأن يدهما عليه واستطراقهما فيه، وسائر الدرب للآخر لأن اليد له لاستطراقه وحده، والثاني هو بينهما لأن لهما جميعا يدا وتصرفا. فعلى الوجه الأول لصاحب الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر أهل الدرب لأنه ملكه خاصة، وعلى الثاني لا يجوز لأنه مشترك بين الجميع. والصحيح أنه لا يجوز، لأن جعله دهليزا معناه أن يقدم بابه إلى آخر باب من جيرانه، ويبقى بقية السوق لمن له يختص به، وهذا لا شك أنه أن فيه شيئا من التضييق عليهم، لأنهم ربما إذا كان السوق مفتوح إلى الآخر ربما مثلا تأتي السيارة ترجع على الوراء يكون لها فسحة، وربما عند تنزيل الأغراض والأمتعة يكون لها فسحة. تصورتم هذا ولا ما تصورتم؟ طيب، هذا الباب المستور، هذا الطريق المستور، انتهت الأبواب بأبواب الجيران إلى نصف، والذي في أسفله واحد، من نصفه إلى أسفله لصاحب البيت الواحد اللي في الأسفل أن يجعله دهليزا لبيته فيقدم الباب ويدخل بقية السوق لأنه لا يشارك فيه أحد. فنقول هذا فيه نظر، لأن في بقية السوق مصلحة للآخرين، ولأنه ربما تهدم البيوت ويشؤونها من جديد ويجعلون أبواب البيوت متأخرة في الداخل، فإذا قدم بابه صار كأنه ملكه. فالصحيح أنه لا يجوز. نعم. فصل. إذا كان بينهما حائط، إذا عرف الثاني لا يجوز نقول هذا هو الصحيح. فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة، فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه. في الصف ولأن فيها ولأن فيها تركين. نعم. ولأن في تركين ولأن في تركه. نعم. فإن لم يفعل نعم ولأن في تركه قبل فعلنا. نعم. عندي سقط. ها؟ في سقط. وش عندي؟ ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيد الضرر عنهما فأجبر عليه كالقسمة. كإيش؟ كالقسمة. لا، كإطعام العبد المشترك. كإطعام العبد المشترك أجبر عليه. فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه.

فهنا لا يلزم الأسفل أن يقوم أعمدة، لأن المصلحة خاصة بصاحب العود. نعم. فصل. إن كان بينهما دولاب أو ناعورة يحتاج إلى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء، وإن كان بينهما قناة أو عين ففي إجبار الممتلع من عمارتها روايتان، فإن نفاها أحدهما لم يملك منع صاحبه. فإن بناها فإن بناها أحدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه، لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل الدولاب يعني إيش؟ دولاب الماء ولا دولاب الكتب؟ دولاب الماء. من يصفه له؟ قد وصفناه لكم سابقا جماعة، وصفناه في باب الصلح. نعم. إناء إيش؟ فهمت ماذا؟ نعم. يقول يوضع في إناء مقلوب، لكن كيف يوضع مقلوب؟ ها؟ رأس لجن؟ ما هو بقى؟ نعم. فهو في إيش؟ نعم. صورتم هذا؟ هذا الدولاب عبارة عن جنزير، تعرفون الجنزير ولا لا؟ طيب فيه أواني مثل أسطور تدور، يعني لها راحة تدور فيها، فتنزل هذه الأواني على بطنها، فإذا صعدت صعدت على عليه على ظهرها. تصوروها لأن تدور ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل، فإذا وصلت إلى الماء غرفت من الماء ثم ارتفعت، إذا ارتفعت يكون بطنها إيش إلى فوق ويكون مملوءا من الماء، ثم تصب في ساق يصب على البركة، وهكذا. هذا هو الدولاب. أما النعورة فالظاهر والله أعلم أنها من جنس المواصيل، أنا لا أعرفها، لكن الظاهر أنها من جنس المواصيل. نعم. فصل. المهم القاعدة عندنا التي ينبغي أن نجعل كل هذه التفريع عليها، أن المشترك بين شيئين بين شخصين إذا احتاج إلى زيادة في التجديد لم يجبر أحدهم، وإن احتاج إلى دفع ضرر إيش؟ أجبر الآخر. هذه القاعدة. فلو كان بينهما جدار وقال أحدهم جدار من لبن من الطين، وقال أحدهم أريد أن أهدمه وأعيده من الطوب الإسمنت، وقال الثاني لا، هل يجبر الثاني؟ عجيب، لا يجبر. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه دفع ضرر بل فيه تجديد منفعة. فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الثاني. يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب ومن امتنع منه أجبر. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الإسمنت أو من الطين؟ الإسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أي أما على الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم سم بالله سلة كما شيخ بارك الله فيكم المعروره بالمغاربيه عندنا نعم الباب الذي وصف الا ان دورانها على الجنب وليس من فوق الاسفل. اي طيب اذا فصلنا على الجنب كيف يعني دورانها هكذا وليس هكذا. طيب تدور هكذا وكيف يطلع الماء على الجنب هكذا كيف تطلع الماء؟ هذا المعروره عندنا كيف تطلع ماء؟ لا هي أصغر الدولاب اللي نأكل لكم أنا رأيته عندنا هنا ورأيناك الدولاب يعني له راحة كبيرة لها أسنان تدور هكذا تدور هكذا لا تدور بها الدولاب هكذا ثم في ثانية ترص يعني إلى إلى إلى إلى البئر إلى البئر هي مسطحة كذا هكذا طيب وفي الضروس هذه تديرها الطاحونة هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص أقلاص الماء هكذا عندكم؟ هذا الدولاب شيخ هذا الدولاب المحورة هي مركز الراحة في الوسط دوران في الوسط وتدور على الجنب طيب. يعني لا تدور من فوق إلى أسفل تدور هكذا على الجنب. يعني ولا فيها واحدة تدور من فوق إلى أسفل لا هذا الدولاب شيخ كيف تطلع عنك؟ يمكن تغرف من البركة ثم تصب على الأرض من البركة يعني تصب لا البركة يفتر أنه أحسن منها حتى يقال عندنا بالمثل يدور كالنعورة لا يتعدي المكان. نعم الضرر هو الذي بلا قصد والضرار الذي بقصد. نعم هذا يرجع إلى أهل الخبرة لكن الأصل بقى مكان على مكان الأصل يبقى مكان على مكان حتى يتبين. نعم إذا اتفق سير الطابور أن سير الطابور ها أين هنا وش الأصل هو طين ولا الإسمنت؟ طيب إذا صار أصل من طين وصار أحدهما أطول من الآخر من وجه أبقيناه على أصل. نعم يوجد جاران نعم أراد أحدهما أن يبني بينه وبين جاره جدارا وعرض على صاحبه أن يعينه على هذا الجدار أبى ثم بناه لوحده فهل له أن يمنعه من يستغله؟ لا ليس له ليس له أن يرجع الخشب عليه أما أن يستغله بفتح رود أو عدق ود أو ما أشبه ذلك فلا هو يمنعه لكن الشيء الذي يقوم بمصلحة الجار لكن ما صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. نعم عندنا فصل. نعم فصل.